قولك الماغوب طهور حل في ذات الصدور قولك الماغوب طهور حل في ذات الصدور علمك اجتاح العصور وليس العلم يا إماما صادقا فيك السيادة قولك الماء الطهور حل في ذات الصدور قولك الماء الطهور حل في ذات الصدور علمك اجتاح العصور أوليس العلم يا إماما صادقا فيك السيادة كنت عذب المنبع صادقا لا تدعي والنداء منك سار عبر المدى توالى إن قولي عن محمد النبي إلا قولي عن أبي عن محمد النبي وهو عن جبريل عن ربي وراء عذب المنبع صادقا لا تدعي والنداء منك سار عبر المدى توالى إن قولي عن أبي عن محمد النبي وهو عن جبريل عن ربي وراء تعالى هكذا مقام بالهدى كلام كان ينقى هكذا مقام بالهدى كلام كان ينقى قولك الماء الطهور حل في ذات الصدور علمك اجتاح العصور وليس العلم يا إماما صادقا فيك السيادة كنت عذب المنبع صادقا لا تدعي والنداء منك سرق عبر قولي عن أبي عن محمد النبي وهو عن جبريل عن ربي الورى تعالى هكذا مقام بالهدى كلام كان يلقى هكذا مقام بالهدى كلام كان يلقى كان يلقى صادق والمؤمنون من عطاك ينهلون بالولى لا يخسرون لا ولا هم يحزنون صادق والمؤمنون من عطاك ينهلون بالولى لا يخسرون لا ولا هم يحزنون أنت من علمتهم معنى العبادة صادق والمؤمنون من عطاك ينهدون بالولى لا يخسرون لا ولا هم يحزنون أنت من علمتهم العبادة الروايات التي أصبحت كالشمعة من مضى في نورها يبقى على الكواكب يا من فأقصدك العدا أنت بالإجماع من أصلت للمذاهب الروايات التي أصبحت كالشمعة من مضى في نورها يرقى على الكواكب يا منار الليل هدى كيف أقصدك العدا أنت بالإجماع من أصلت للمذاهب خيرك الكثير علمك الغزير كيف يوجهك كيف يوجهك صادق والمؤمنون من عطاك ينهلون بالولى لا يخسرون لا ولا هم يحزنون أنت من علمتهم معنى العبادة أنت من علمتهم معنى العبادة الروايات أصبح كالشمعة من مضى في نورها يلقى على الكواكب. يا منارا للهدى كيف أقصدك العدا، أنت بالإجماع من حصلت للملاهي. خيرك الكثير علمك الغزير، كيف يوجه كيف يوجه كيف يوجه. صادق والمؤمن من عطاك ينهل، بالولا لا يخسر لا ولا هم يحزنوا، بالولا لا يخسر لا ولا هم يحزنوا. أنت من علمتهم معنى العبادة، الروايات التي أصبحت كالشمعة من مضى في نورها يرقى على الكواكب. يا منارا للهدى، يا منارا للهدى، كيف أقصدك العدا، أنت بالإجماع من حصلت للمذاهب. خيرك الكثير علمك الغزير، خيرك الكثير علمك كيف يوجه، إذا كان الذي جنى لا يعلم فهذه وصمة عليه ترسم. إذا كان الذي جنى لا يعلم فهذه وصمة عليه ترسم. جهول بدهري إلى الغي يجري، وإن كان يدري فذاك الأعظم. جهول بدهري إلى الغي يجري، وإن كان يدري ذاك الأعظم. من غدا جهولا فهل يرنو لتاريخه إذ يصطفيك. من غدا عليما فهل يسعى لإنصافه يرتضيك. من غدا جهولا فهل يرنو لتاريخه إذ يصطفيك. من غدا عليما فهل يسعى لإنصافي إيدي ارتضيك من غدا جهولا فهل يرنو لتاريخه إيدي اصطفيك من غدا عليما فهل يسعى لإنصافه إذ يرتضيك لإنصافه ألم يدري بما جرى في المسجد وكل عنك قد روى يا سيدي ألم يدري بما جرى في المسجد وكل عنك قد روى يا سيدي إذا قال جعفر فلا قول ينكر بك الحق يظهر وكل يهتدي إذا قال جعفر فلا قول ينكر بك الحق يظهر وكل يهتدي العلوم كنز وفحواها غنى للذي يسعى إليك والجموع سارت بإقدام وقد أحرزت مما لديك العلوم كنز وفحواها غنى سارت بإقدام وقد أحرزت مما لديك وقد أحرزت مما لديك ألم يدري بما جرى في المسجد وكل عنك قد روى يا سيدي ألم يدري بما جرى في المسجد وكل عنك قد روى يا سيدي إذا قال جعفر فلا قول ينكر بك الحق يظهر كل يهتدي إذا قال جعفر فلا قول ينكر بك الحق يظهر وكل يهتدي العلوم كنز وفحواها غنى للذي يسعى إليك والجموع سارت بإقدام وقد أحرزت مما لديك كنز وفحواها غنى للذي يسعى إليك والجموع سارت بإقدام وقد أحرزت مما لديك وقد أحرزت مما لديك قلت للذي برأيه قائل لست أرتضي قياسك الباطل قلت للذي برأيه قائل لست أرتضي قياسك الباطل وحي ربنا غياثه نازل لأتقاه أنت الصادق والذكر الناطق تبقى سابق نلت الطهر أبديت السر أنت الأدرى بالآيات قلت للذي برأيه قائل لست أرتضي قياسك الباطل وحي ربنا غياثه نازل لأتقاه أنت الصادق والذكر الناطق تبقى سابق بالخيرات نلت الطورة بديت السرة أنت الأدرى بالآيات أنت الأدرى أنت عارف بمحكم الذكر أنت صادق واقع العمر أنت عارف بمحكم الذكر أنت صادق بواقع العمر والعدا جنت سارت العمر بالطغوى الفرقان تبيان والقرآن من عينيك الإيمان والتحنان والإحسان من كفيك الإيمان والتحنان والإحسان من كفيك الفرقان هدي تبيان والقرآن في عيني أنت عارف بمحكم الذكر أنت صادق بواقع العمر والعدا جنب سارت العمر بالطغوى الفرقان هدي تبيان والقرآن في عيني الإيمان والتحنان والإحسان من كفه والإحسان من كفه